شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله تعالى ونحن في خلال هذه الأيام المباركات أن يجعلنا الله تعالى جميعا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اختم لنا شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران واجعل موعدنا بحبوحة الجنان وعمنا جميعا بالفضل والإحسان أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين خلال هذا الشهر الكريم ولله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار نسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه علينا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يعتقهم الله تعالى من النار والعبد بلا شك إذا أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأقبل على الله جل وعلا راجيا رحمته ومغفرته وأقبل إليه وبذل ما يستطيع من العبادة والقربة والاستغفار والإنابة وطلب من الله تعالى السماح والمغفرة والتجاوز والعفو فإنه يتعامل مع رب كريم رحيم عفو غفور يحب رحمته لعباده ومغفرته لهم فأسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم جميعا من رحمته ومغفرته يا رب العالمين بسم الله أبو مزيد تفضل الله يسلمك السلام عليكم أو مزين يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك شيخ أهلا وسهلا الله يحييك الله يخليك يا شيخ عندي كذا شيخ تفضل أول سؤال إن شاء الله فطرة الصوم أنا تكون هي مال أم غذاء ما سمعت يا شباب ما سمعتك أعد سؤالك شيخ فطرة الصوم تكون مال أو غذاء فطرة زكاة الفطر زكاة الفطر نعم زكاة الفطر الأصل أن تكون غذاء أن تكون من الرز أو البر أو من غالب قوت البلد زين يا شيخ عندنا الله يخليك أنت عندنا أغلب العوائل الفقيرة يعني نحتاج أكثر من الغذاء إيه فجوزوا هنا المشايخ هنا قالوا الناس أفضل من الغذاء تهم من جنس هذا الغذاء طيب هو قول عموما لبعض المالكية أنه يجوز أن تخرج بالمال فإذا كان هناك مشايخكم الفضلاء في العراق وهم بلا شك علماء أفاضل إذا كانوا أفتوا بجواز ذلك وأخذت بفتواهم وأخرجت زكاة الفطر مالا فلا أرى عليك بأسا لكن الأولى أن تخرج طعام كما سنها النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم منصور تفضلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مبروك عليك ما تبقى من شهر رمضان الله يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه أخيرا يعني صراحة من بداية رمضان وأنا والله أتصل الله الحمد لله يحفظكم أم منصور الله يجزيكم الحمد لله رب العالمين ربي يقدرني أكلمك الحمد لله تفضل الله يعطيك الصحة والعافية بارك الله بس بغيت أسألك يعني ما أدري إذا البر يعني الحلقة مخصصة حق شهر شو اسمه العيد ولا لا لا لا الحلقة عامة اسألي عما شئتي الله يعطيك الصحة والعافية ربي يجعلني مواضيع ثانية وياك يا شيخ يا رب الله يجزيكم الله يعطيك العافية والصحة بغيت أسألك يا شيخ بالنسبة لعندي ولد محفظة من بداية رمضان هو يعني مسوي له عملية في عينه قرنية مسوي له فسبحان الله يعني لازم يحط القطور هو 4 أوقات يعني في اليوم نعم فما أدري يعني هو يقول أحس يعني طعم الثلج يعني يحس بطعم القطور فحاجة يعني ممكن فترة ما صام كم من يوم فما أدري يعني هو عليه الصيام وعليه هو القطرة عن طريق العين عن طريق العين لا ما عليه بس عن طريق العين ليس عليه بس حتى لأنه حتى لو وصل إلى الحلق شيء فهو شيء يسير لا يذكر لا يكاد يصل إلى الجوف أبدا فليس عليه بأس إن شاء الله هو يقول أحس يعني بطعم فيعني ما ديك ما صام هو يعني ما صام كمني معادي يعني مثلا لا يصوم يصوم قطرة العين قطرة العين يصوم ليس عليه بأس حتى لو قطر في أنفه وصل إلى حلقه وأخرجه مباشرة فصومه صحيح، فما بالك بالعين؟ سبحان الله، فليس عليه بأس إن شاء الله. إنزين الشيخ فون، بالنسبة مثلا ليلة القدر، الله يبلغنا وجميع المسلمين إن شاء الله. آمين. مثلا يعني هو ليلة القدر، أنا يعني بس أباك يعني تفصل لي يعني كيف مثلا ليلة القدر، يعني كيف رب العالمين قدر مثلا الأشياء المكتوبة للإنسان، يعني مثلا هو طبعا الإنسان أول ما ينخلق رب العالمين قدر له يعني مثلا عمره ويعني كل شيء سبحان الله، الأشياء الأربعة المكتوبة للإنسان، فيقولون يعني في أشياء قدرها رب العالمين ليلة القدر قد يعني تغير في الإنسان يعني أشياء سبحان الله، فأنا أبغى بالتفصيل تفصل يعني هالشيء. أي وجزاك الله خير بإذن الله. الله يحفظكم منصور، بارك الله فيكم. الاتصال اللي بعدها بعيد الجزائر، عطونا بعدين نجاوب. تفضلي نسيمة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا شيخ. أنا عندي مبلغ المال في البنك. نعم. وهذا المبلغ عنده ربا. نعم. وهذا ربا جبتها وريقة في الدار معي، ما لبيش كيفاش نعملها. نعم. لمن أعطيها؟ لمن؟ وهذا المال اللي عندي في في في البنك جاني زكيت عليه، دوكا ما عنديش نعمل عني في الدار، كيفاش نزكي عليه؟ طيب هل عندك أحد من أقاربك فقير محتاج؟ نعم عندي. إذا عندك إخوان أو أخوات أو خالة أو عمة أو كذا، فهذا المال الربا الذي وضعوه خذيه وتصدقي به عليهم، وكذلك المال الربا الذي وضعوه على مالك خذيه وتصدقي بهذا الربا، يعني مثلا وضعوا على مالك مثلا 10 أو 20 أو كذا، خذيها وتصدقي بها على محتاج من أقاربك أو من غيرهم، وكذلك الزكاة. إذا كان المال قد أكمل سنة كاملة في البنك فانظري كم هذا المال وأخرجي زكاته، في كل 1025. بصح يا شيخ أنا ما أعمل يعني في الدار. نعم. معلش أجبد من البنك المال؟ لا بأس أن يبقى المال في البنك. نعم داكور صح يا شيخ، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. طيب أم عبيد، طيب خلني بس أجاوب جواب أم منصور. أم منصور سألت تقول ليلة القدر كيف تقدر فيها الأقدار؟ قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون القدر على 4 مراتب. هناك تقدير أزلي، كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم. هذا تقدير أزلي في الأزل، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وقبل أن يخلقنا كتب الله تعالى كل ما يقع. وهناك تقدير حولي، وهو التقدير الذي يقع في ليلة القدر، ينزل الله تعالى مقادير الخلائق التي ستقع خلال هذه السنة، يعني كل حول، لذلك سموه حولي أو سنوي. وهناك تقدير عمري، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أيضا، لما قال رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فهذا التقدير تقدير عمري للإنسان في عمره. وهناك تقدير يومي، وهو الذي ينزل في صحف الملائكة، ماذا يقبض اليوم من الأرواح مثلا، ماذا يفتح اليوم من الأرزاق ونحو ذلك. والله جل وعلا يعني كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هو جل وعلا، وكما قال سبحانه كل يوم هو في شأن، يقول ابن القيم كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويسر عيبا ويشفي مريضا ويقسم ظالما وينصر مظلوما ويؤمن روعة ويسر عورة ويعز أقواما ويذل آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم أم عبيد، ونعتذر أطلنا عليكم مع بيت، تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. الله يخليك. بغيت أسألك، مرة كنا في يمعة عائلة إيه؟ وعندي ساعة أذن في نفس وقت الصلاة. نعم. وأنا لا شعوريا كانت دبة الماء في ذي يوم أذنت الساعة إيه؟ رحت وشربت دبة الماء، وبعد بدقيقتين أذن على طول، فما أدري شو الحكم إنه علي قضاء. طيب أنت لما شربتي هم قالوا لك ترى ما أذن وتوقفتي مباشرة؟ لا ما حد قال لي، أنا روحي يعني لا شعوريا على طول وقفت. أي يعني أنت أول ما تذكرتي وقفتي؟ أيوة. ما عليك شيء، صومك صحيح إن شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيكم. الله يحفظك. الإنسان إذا شرب مخطئا وتوقف مباشرة أو ناسيا أو كذا هذا صومه صحيح. زهرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا توني متزوجة وحملت، وقالوا لي الأطباء أني في بداية الشهر الخامس، فقالوا لي أنك حامل بطفل منغولي وفي موية في جسمه وفي موية في راسه، فأخصائي الأشعة قال لي أنه لازم هذا الطفل لأنه توه صغير أنه لازم ينزلونه يعني في المستشفى. رحت عند الدكتور، الدكتور تقول لي لا هذه روح ما أقدر أنزلها. وش رأيكم يا شيخ يعني شو أسوي وأنا هذا أول حمل لي توني صغيرة يعني؟ الله يوفقك يا زهرة. زهرة لو كان هذا قبل أن تنفخ فيه الروح لقلنا نزليه، ما في مشكلة، لكن ما دام نفخت فيه الروح وهو يتحرك في بطنك فلا يجوز قتله وإنزاله، لا يجوز. أنت حتى يتم التسعة أشهر، وأسأل الله تعالى أن يعني يخرجه منك يعني سليما معافى. وأنا ودي يا زهرة بإذن الله إذا الله وفق وولدتي التصليبي في البرنامج في قلبي معك بعد رمضان، وخبرينا إيش اللي حصل إن شاء الله. يا شيخ خذي رقمك يا شيخ. خلاص خذي من الأخوان في الكنترول يعطونك إياه. بشرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضلي يا بشرة. أنا بدأت الصيام في المغرب. نعم. وهالحين أنا بدبي وما بعرف إيش هعيد معهم ولا هعيد مع طيب. المغرب. المغرب صاموا بعد دبي بيوم أم أيوة. قبلهم أم معهم؟ لا بعدهم بيوم. بعدهم بيوم. طيب إذا دبي كان العيد عندهم يوم الأربعاء القادم يعني أتم 30 يوما رمضان. نعم. فأنت تعتبرين صمتي 29 يوم صح؟ صح صح. فخلاص يعتبر عيدي معهم ولا عليك شيء. فإن كان دبي عيدوا في يوم الثلاثاء ويصبح الاثنين هو آخر يوم اللي هو 29 ولم يتم رمضان، أصبح رمضان 29 يوم، فيعتبر أهل دبي صاموا 29 وأنت صمتي كم؟ 28. وبالتالي يوم الثلاثاء عيد للناس، فعيدي معهم أيضا ثم أقضي بعد ذلك يوما. أوكي مشكور يا شيخ. بارك الله فيكم الله يحفظكم. نعم من معي؟ ألو. تفضل يا عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أبو عبد الرحمن ومبارك لكم هذا الشهر الفضيل. الله يبارك لنا وإياكم يا عدنان ويحفظكم يا رب. الله يسلمك ويحفظك دكتور. لو سمحت يعني هو سؤال تقليدي وتكرر لأكثر من مرة، هل يغني الاغتسال عن الوضوء؟ والسؤال الثاني نعم، ما حكم الحبة التي توضع تحت اللسان في حال الآلام الصدرية أو القلبية دون الاضطرار إلى بلعها أو شرب الماء معها؟ هل تفطر هذه الحبة؟ هي حبة طبعا تذوب وتدخل مع الريق إلى الجوف. لا هي توضع تحت اللسان فقط في حال شعور بآلام صدرية تجنبا من يعني ذبح أزمة قلبية لا سمح الله. اي نعم الله يشفيك ويعافيك، لكن هي تذوب وتدخل إلى الجوف شوي شوي يعني. تمام. اي نعم سأجيبك عن ذلك يا عدنان وأسأل الله أن يفرق يعني أنا أرجوك الله يعينك علينا وعلى كل المتصلين، يعني أرجو أن أحصل على رقمك. أبد أبشر يا عدنان، أنتم أهل سوريا وأهل الشام، يعني أنتم مهد الأنبياء وأنتم أرض المحشر والمنشر. بشرك الله. الله يحفظكم وإن شاء الله الأخوة يعطونك رقمي بإذن الله. بالنسبة للسؤال الأول لأخي عدنان، مع دعائي والله لأهل سوريا أسأل الله أن يكشف ما بهم وأن يعمهم جميعا بالأمن والإيمان، هم أهلنا وأحبابنا بلا شك، ونفرح لهم والله بالخير ونحزن لحزنهم ونتألم لألمهم. بالنسبة للاغتسال، إذا كان الاغتسال من جنابه وتمضمض واستنشق فهو يغنيه عن الوضوء مباشرة، يصلي مباشرة وليس عليه بأس. أما إذا كان الاغتسال للتبرد، إنسان يعني هكذا يريد أن يتنظف أو من شدة الحر أراد يغتسل، فهذا لا يغني عن الوضوء ولا بد أن يتوضأ بعدها. أما بالنسبة للسؤال الثاني فأنا أجبته عليه. يقول شيخ أحيانا بعض الناس يكتب بعض التعازي في الجرائد وربما يكون فيها بعض الآيات، مع أنه يعلم أن الناس أحيانا لا يحترمون الجرائد وربما أكلوا عليها أو مسحوا بها النوافذ ونحو ذلك. طبعا بالنسبة لاستعمال الجرائد عموما حتى لو لم يكن فيها آيات، فهي فيها على الأقل اسم الله، فيها مثلا أسماء عبد العزيز، عبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء، فلا يجوز أن تهان هذه الأسماء أيضا، أسماء الله تعالى. وربما أيضا حتى لو ما كتبت الآيات في التعزية، هي تكتب في ثنايا المقالات، يعني في أثناء بعض المقالات يستشهد والعصر إن الإنسان في خسر، أو مثلا وتعاون على البر والتقوى ونحوه. وبالتالي هذا كلام ينبغي احترامه، اسماء الله والآيات وأيضا اللغات العربية لها مكانتها التي كتب بها القرآن، فلا يجوز أن مثل هذه الجرائد أن توضع للأكل عليها أو يمسح بها النوافذ أو نحو ذلك، بل إذا انتهى منها الإنسان إما يضعها في الصناديق الخاصة بجمع الأوراق، هناك صناديق يجمع فيها الأوراق المستعملة ويعاد بعد ذلك صناعتها ويستفاد منها، أو أحرقها إذا كنت لن تفعل بها ذلك. أما يعني استعمال الجرائد بهذا فلا يجوز. وكذلك كتابة الآيات في التعزية إن كانت على سبيل الدعاء، مثلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلا بأس إن كانت على سبيل الدعاء. أما إذا كانت تزكية للميت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وما أدراك أنها نفس مطمئنة وأنها تكون راضية ومرضية، هذا نسأل الله تعالى أن يكون كذلك، لكن ما أدراك أن تناديها بهذا النداء، فلا ينبغي أن تكتب مثل هذه الآيات. يقول يا شيخ قراءة القرآن إذا كان الإنسان نائما هل هذه لها معنى؟ ما يعني أنا لا أعبر أحلاما في الحقيقة، فلا أستطيع أني. يقول ما حكم الجزم بأن ليلة القدر هي ليلة كذا، ليلة معينة؟ ذكرت ذلك سابقا وقلت إنه لا ينبغي أن يجزم الإنسان بذلك، هناك علامات معينة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجزم بذلك. يعني حتى نحن في الغد الليلة 27، يعني ليلة اليوم ليلة 26، غدا ليلة 27، ربما ترون المساجد قد امتلأت بالناس ظنا أنها هي ليلة القدر، ونحن لا نعلم، العلم عند الله تعالى. صحيح أن بعض العلم ذكر أنها كذلك، لكن العلم عند الله تعالى في تحديدها. يقول في سنة العصر راح قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هل هذا صحيح؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وهي لا تعتبر من السنن النوافل الراتبة، فإن الراتبة هي 12 ركعة فقط، لكنها سنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركها أحيانا. تفضل يا أمير. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. اخفض التلفزيون الله يخليك. عندنا سؤال يعني. جزاك الله خير بتاعتنا. اقفض التلفزيون. ألو شيخنا. تفضل. أنا من العراق من مدينة الموصل. نعم. شيخ أنا تقريبا صار لي 15 يوم مفطر. نعم. 15 يوم مفطر وأشتغل أعمال شاقة. نعم. ايه فيعني اذا ما اشتغل اقدر اصوم، بتمنى اشتغل افطر، فما الحكم يعني؟ انت مضطر الى الشغل، ما تستطيع تاخذ اجازه او شيء؟ لا، هو شغل اعمال عامله، يعني اعمال شاق، يعني من اعمال بناء. طيب ساتكلم عن ذلك ان شاء الله يا امير، بارك الله. شيخنا السؤال الثاني اذا ممكن. اي نعم تفضل. شيخنا انا مهجر من نفس العراق، يعني مهجر بغير مدينه، من مجموعه مسلحه. نعم. هاجموني باسم الدين، جوا علي يريدون مني في ديواني، الحمد لله ما عندي شيء، بس الناس بالعراق يهددون الناس باسم الدين، باسم الدولة الإسلامية، يريدون مبالغ، وأنا يريدون مبلغ من عندي تقريبا 100,000 دولار، وأنا عامل، يعني باسم الدين يجون، يعني الشيخ إذا تتكلم عن هذه المسؤولية جدا خطر في العراق. لا بالله أبشر. يعني باسم الدين خاصة في مدينة الموصل، يعني جزاك الله خيرا تجاوب على هذا السؤال، جزاك الله خير. أبشر أبشر. يعني الناس كلها مستمرة من هذه المسائل. أبشر أبشر يا أمير، بإذن الله سأتكلم عن ذلك إن شاء الله، الله يحفظك. بالنسبة للعمل الشاق، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ إجازة وهذا العمل يعني ضروري بالنسبة إليه لأجل طعامه وشرابه وطعام من ينفق عليه من أبنائه وزوجته وأمه أو أبيه، ولو أنه ترك هذا العمل لجاعوا ربما ولم يجدوا طعاما، وهو ليس عنده من المال ما يستطيع به أن ينفق عليهم لو أخذ إجازة، وبالتالي هو مضطر أن يعمل يوميا حتى يستطيع أن يوفر طعامه. ففي مثل هذا الحال أفتى جمع من أهل العلم أنه لا بأس له أن يفطر للضرورة التي نزلت به، إذا كان لا يستطيع أن يتم عمله إلا بإفطاره، مثله يقول أنا أشتغل بناي وربما كان يشتغل فترة الظهر ولا يستطيع أيضا أن يؤجل عمله لليل، إن استطاع يؤجل عمل لليل فهو ينبغي أن يفعل ذلك، لكن إذا لم يستطع واضطر إلى هذا اضطرارا فلا بأس أن يفطر ويقضي بإذن الله تعالى فيما بعد، وهو وذلك لوجود المشقة عليه في الصوم. أما بالنسبة لمن يعتدون على الناس أو يأخذون أموالهم أو نحو ذلك سواء باسم الدين أو الطائفية أو نحو ذلك، فهذا بلا شك أنه من أعظم المحرمات، ويعني نحن نرجو حقيقة لأهلنا وأحبابنا في العراق، نفرح لهم والله بالأمن والإيمان، وأدعو لهم والله دائما سواء في خطب الجمعة أو في الصلاة أو في غيرها، والناس جميعا يؤمنون ويعني يرغبون فعلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم الفتن الطائفية وأن يعيش الناس في يعني أمان وسلام، وأسأل الله تعالى أن يمن عليهم بإذن الله تعالى بذلك وأن يجمع شملهم على الخير. شيماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بغيت أعرف شو الفرق ما بين إبليس والقرين؟ يعني القرين شو يخص في الإنسان؟ يعني إبليس هو يعني الشيطان الأكبر إن صح التعبير، يعني الذي أبى أن يسجد لآدم فهو رأس الشياطين، والقرين هو شيطان آخر يكون يولد مع الإنسان ويستمر معه ويوسوس له فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن، قالوا يا رسول الله حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم ماريا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نورتنا في هذا الشهر الكريم، إن شاء الله نشوفك كل سنة إن شاء الله. الله يجزيكم خير، الله ينور قلبك يا رب، بارك الله فيك. الله ينورك شيخ. شيخ أنا سألتك قبل شوي عن يعني حكم الزوج اللي يكذب عن زوجة بشكل مستمر وهكا، وعندي أموال وعندي قطع أراضي وعندي، هو ما عنده شيء حتى وهي زوجته تعرف إنه ما عنده يعني ضعيف شخصية أمام أهله هكا، والله حرت شيخ حرت. يعني هو لما جاء يخطبها قال لها أنا أملك كذا وكذا حتى توافق عليه؟ نعم، هو عايش يعني في بلد أجنبي وقال له أن أنا عندي وعندي في هذاك البلد، هي ما تعرف شو عنده في هذاك البلد، لما جاء بين ما عنده شيء، بعدين بعد الزواج صار يكذب علي أنه زوجة أخي تجيب لي لأنها تعمل بالبلدية وأخي يجيب لي وعندي قطع أراضي وعندي وما عنده شيء، هذا هو يعني نوع الكذب لأنك سألتني قبل شوي يعني هذه. طيب لماذا يكذب هو؟ ماذا يستفيد لما يقول ذلك؟ خلاص أنت تزوجتيه يعني. هذا هو، أنا أقول له أني أنا أعرف حالتك وأعرف كل شيء عنك خلاص يعني، لكن ما نقدرش نواجهه، ما نقدرش لأنه عصبي جدا ويعني خلاص. ماريا ما دام انه مصلي وينفق عليكم ويشتغل، فبعض الناس ربما يكون عنده مثل هذا حبا ان يدعي اشياء ويظهر انه يملك اشياء، فانت اذا قال ذلك ان كان تكذيبك له سوف يحدث مشكله فلا تحدثي مشكله، قولي نعم الله يوفقك ويرزقك واعطي كلمتين حلوات وانتهي من الموضوع. بارك الله فيكم، هذا فاصل قصير ايها الافاضل واعود اليكم باذن الله. السلام عليكم. هلا يا سعيد تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا سعيد وبارك فيك، تفضل. يا شيخ لا تكن عافية، أنا سنة 2008 سويت حادث سيارة. أي. وتعرف الحين إذا دخل الواحد المستشفى لازم لأنه يفطر كنت صايم سنة 2008 رمضان. نعم. فما طعت إنهم قالوا لازم تشرب ماي علشان الساعة المقطعية. نعم. ورفض، قلت لا أنا ما بشرب ماي، وعطوني إبرة كبيرة يعني ما أدري والله كم، نفس ما بس إني أنا حسيت فيها يوم دخلت بس من نفس المغذي بس مش مغذي. نعم. وشسمه وكان يعني أحس فيها حتى لين ما تدخل في القلب الماء هذا اللي ضربوني فيه، فلا أعرف هذه الإبرة تفطر حق الأشعة المقطعية ولا ما؟ لا ما تفطر، هي ما هي مغذية ما تفطر إن شاء الله، يبدو إنها أشعة ملونة أو كذا. يعني قالوا يا إنك تشرب ماء أو نعطيك نفس الماء في الدم. طيب هو يوم واحد فقط؟ ها؟ هي يوم واحد حق الإشعاع المطلق. طيب إن قضيته يا سعيد احتياطا فهو أولى. المشكلة يا شيخ إن سنة 2008 مضى عليه رمضان. ما يخالف. أقضيه بعد رمضان. نعم ما عليك بس إن شاء الله. أو أقضيه إذا جاء الشتاء يكون النهار أقصر وأسهل عليك. الله يحفظك ويشفيك يا رب العالمين يجمع عليك الأجر والعافية. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بغيت أسألك أني متزوجة. نعم. وسويت حادث. نعم. وولدي توفى في الحادث. الله يغفر له ويرحمه. نعم. إنزين فكلهم في ناس يخبروني يقولون أنت ولدك توفى. ولدي كان عمره 6 شهور. يقولي لي ولدك توفى يوم ترقدين ولا تنشين مثلا مرقات تيتين ولدك شيء يجلس عندك يلعب وياك يضحكات بس أنت ما تحسين. أي. فبغيت أعرف هالشيء صح ولا لا. توفي من متى؟ ها؟ من زمان توفي؟ هي سنة. سنة وشيء. الله يجعله شافعا لك مشفعة. لا غير صحيح. ما فيه يعني ما في شيء يدل على أنه يأتي ويلعب، لكن ربما أن شوقك إليه وحبك له يدعوك إلى ذلك. أفكر فيه وايد. لا لا بدبشري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا ومعه ولده، وكان الأب يحبه حبا عظيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. من شدة حبه الولد يقول: يا ربي جعل الله يحبك مثل ما أحب أنا ولدي، ما أني أحب أعظم الحب. ثم لم تمضي أيام حتى أقبل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه ولده. أنت معي يا مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. وكان واضحا على الرجل التأثر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فالإنسان يحتسب الأجر. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح البخاري لما كان عليه الصلاة والسلام كل اثنين كان له درس للنساء يجتمعن ويأتي عليه الصلاة والسلام يعطيهن يعني يحدثهن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكن من واحدة تقدم 3 من الولد لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ الحلم تحت 15 سنة، إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: وولدان يا رسول الله. قال: وولدان. قالت واحدة: وواحد. قالت امرأة: وواحد. قال: وواحد. فأنت احتسبي الأجر بإذن الله تعالى أن يشفع لك عند الله تعالى يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن يجعله الآن في رعاية إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام يرعى الآن أبناء المؤمنين الذين توفوا صغارا، فإن شاء الله تعالى تلتقي به يوم القيامة. علي تفضل. علي ولا أبو علي؟ أبو علي من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ طال عمرك أول شيء سؤالين وعقب بناقك شوية. طال عمرك البنت من تزوج تلزم صديقة أبوها ولا زوجها؟ تلزم زوجها. يعني صديقة البدن. تلزم زوجها. إذا طال عمرك كيس عيش يعني أو كيس طحين عن كم نفر تكون تكفي؟ كيس طحين؟ نعم. كم 50 كيلو. 50 كيلو. عليه 40 كيلو. إيه يكفي عن 20. 50 يكفي عن 20 لأن كل واحد عليه 2.40 كيلو أو 2.5 كيلو أسهل للحساب. تقريبا 2.5 كيلو على كل واحد. 2.5 كيلو يعني 50 كيلو تكفي عن 20 واحد. زين لو سمحت الشيخ طال عمرك مثل نحن من ساعة 8 سؤال للسؤال عن فلوس تقول البنك حط لي عليه فلوس ربع زي يدلي. إيه. وطال عمرك حنسولنا عن الربا أول يعني من زمان من سنين يعني عن حين شيبان الربا قالوا لنا ما يجوز إلا تبنى بحمامات أما تصدق به هذا ما يجوز. صحيح. سمعنا سؤال أن يعني إذا فقير حد ويستاهل أعطيه إياه. صدقت يا أبو علي. بعض مشايخنا يفتون بأن مال الربا هو مال خبيث ويقولون إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تحطونه في طعام ولا في شراب، حطوه في بناء حمامات مساجد أو نحو ذلك. إيه؟ لكن بعض البلدان يكون الناس فيها فقراء ومحتاجين وصعب تقول لهم حطوا الفلوس في كذا، حطها في ناس فقراء ومساكين إذا كانوا محتاجين إلى ذلك. إيه يا أبو علي الله يعزك. الله يحييك يا عم. تسلم يا أبو علي. الله يحييك. ألو. أم هيثم ولا أبو علي؟ ألو. أم هيثم تفضلي. هيثم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. أم هيثم اخفض التلفزيون الله يخليك. إن شاء الله شيخ. أخبارك يا شيخ؟ الله يسلمك. أقول لك أنا يا شيخ عندي ولدي ناوي يشني الحي بريوله. الحي فوقه. أول شيء اخفضي التلفزيون عشان نسمعك زين. أقول لك ولدي ناوي إن ولدي يشني الحي. يشني الحق يعني بريوله. بيشيلك على ظهره؟ أيوة يشني. بيشيلك من وين؟ من عمان بيوديك المكة هو شايلك؟ أيوة مكة أيوة. السؤال الثاني. لحظة أم هيثم. يعني إذا كان هو سيحملها في مناسك الحج يعني في منى في الحج في عرفة لعجزها عن المشي فلا بأس في ذلك. لكن إنه يحملها على ظهره يوديها من سلطنة عمان مشي على ظهره حتى يصل إلى مكة فهذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية تطلع من المد من وين اتصل قال انتظر شوية بس قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية وهي بتطلع يا جماعة من المدينة إلى مكة يعني 450 كيلو وهي أخته ربما أيضا كانت في قوتها ولن تحمل أحدا قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب خلها تركب وتكفر نذرها. فكذلك الذي يعني يتعمد أن يوجد عليه مشقة في العبادة فمثل الإنسان اللي يصوم ويقول أنا بأقرأ قرآن قل طيب اجلس في الغرفة قال لا بطلع في الحوش في الشمس تحت الشمس وأقرأ قرآن ليكون أعظم لأجري يعني قل لن يكون أعظم لأجرك وذلك أنك أنت الذي بحثت عن المشقة لكن المشقة التي تكون متزامنة مع العبادة مثل إنسان صايم ويشتغل وقال بتحمل التعب نقول نعم لك أجرك لكن أن يتكلف البحث عن المشقة ليؤجر فهذا ليس من الدين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسافر فيركب وكان إذا أصابته المشقة في السفر وهو صائم أفطر والله جل وعلا يقول ونيسرك لليسرى نحن ديننا دين يسر ويقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فالإنسان لا يعني يتكلف أشياء يظن أن فيها أجرا وهي ليست كذلك. عطونا طيب بس دقيقتين نرضي أصحاب الفيسبوك أو التويتر. يقول يا شيخ فيه ناس تفطر في نهار رمضان بدون أي عذر شرعي ما هو الوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر أقواما رآهم عليه الصلاة والسلام يعذبون في النار فقال من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صامه فلا يجوز إفطار يوم من رمضان بغير عذر فما بالك من يفطر ما هو أكثر من ذلك. أم فراس تفضلي. أم فراس طيب نادية طيب يقول الشيخ ما حكم الصائم الذي لا يستيقظ إلا مع صلاة العشاء صومه صحيح لكنه آثم بفعله صومه صحيح لكنه آثم بفعله ولا يجوز له أن ينام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب هذا حرام أن يخرج الصلاة عن أوقاتها لكن من ناحية الصوم صحيح. يقول السلام عليكم يا شيخ أيام أنا بيان إن شاء الله بعض الأخوة يكتب بالأحرف الإنجليزية كلاما عربيا وهذا صعب حقيقة قراءته فإن كان هو لا يحسن الكلام بالعربي فليكتب بالإنجليزي الكلام نفسه بالإنجليزي بألفاظ الإنجليزية مباشرة إذا يسر الله أني أفهمها أو يعني يوجد من يقرأها بعد ذلك ويرد عليه إن شاء الله. يقول يا شيخ ما حكم الزواج المدني هل هو جائز أم لا سواء في فرنسا أو في غيرها إذا كان الزواج يوجد فيه الولي ويوجد فيه شاهدان ومهر فهو جائز سواء سميته مدنيا أو غيره من التسميات. أما إذا كان هذا الزواج ليس فيه ولي للمرأة وليس فيه أو ليس فيه شاهدان أو ليس فيه إشهار وإعلان يعني حتى لو كان فيه ولي لكن فيه إشهار وإعلان فلا بأس لكن إذا كان لا ولي ولا إشهاد فهذا بلا شك أنه زواج باطل. أم محمد تفضلي. لقول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، يعني ولا نكاح إلا بولي كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانتم بخير الله يحفظكم. الله يجزيك خير يا شيخ. نحن أنا عندي أبنائي يعني يعرفون الله ويعني يصلون بس يوم الجمعة ويشرون العمرة ويعرفون الحديث ويعرفون الحرام من الحلال بس ما يصلون، وأنا تعبت وياهم وما أعرف يعني علي أثم وياهم ولا شو يعني أشيل أثمهم ولا إيش يعني ما أعرف. والله أنت يا أم محمد إن كانك أنا سويت المستحيل وياهم. إذا أنت تنصحينهم دائما وتذكرينهم بالله وتبينين لهم أن هذا لا يجوز وتبذلين ما تستطيعين وتدعين لهم فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي أنت عملتيه هو غاية ما أمرك الله تعالى به، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفتح على قلوبهم يا رب العالمين. والله يا شيخ أنا كلمتهم كثير يعني وايد كلمتهم وفهمتهم وبس يعلون صوتهم علي، بس أكلمهم يعلون صوتهم علي. الله يصلحهم ويهديهم ويفتح على قلوبهم. أنا تعبت وياهم يعني أبد بإذن الله أن الله تعالى بيهديهم ويصلحهم إن شاء الله. حتى أهددهم أقول لهم أنتوا لو ما سمعتوا كلامي إن شاء الله أن الله بإذن الله بإذن الله الله تعالى بيهديهم. استمري في نصحهم وتوجيههم بارك الله فيكم الله يحفظكم. أم مروة تفضلي. أم مروة يقول ما حكم الزوجة التي تجعل الزوج، هذا أخي أدي زهري يقول ما حكم الزوجة التي تجعل الزوج هو آخر اهتماماتها، يعني أمر الله تعالى بالعشرة بالمعروف بين الزوج وزوجته، وقال الله تعالى خيركم خيركم لأهله، وقال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وكذلك أمر الله تعالى المرأة بالإحسان للزوج كما أمره بالإحسان إليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وطاعت زوجها أو قال أحسنت إلى زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، فالمرأة تحرص على يعني أن تقوم بحقه كما يقوم بحقها. يقول يا شيخ الآن عند الصلاة مع الإمام يصلي العشاء وأنا أصلي بنية المغرب أجلس بعد الثالثة، الذي يأتي إلى الإمام وهو يصلي العشاء ينبغي أن يصلي 3 ركعات لوحده ثم يدخل مع الإمام لصلاة العشاء، فإن دخل مع الإمام والإمام يصلي العشاء فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة اجلس وأتم أنت ركعتك الثالثة ثم سلم وقم وأدخل معه في صلاة العشاء، وإن صليت لوحدك كما ذكرت في البداية فهو أولى. يقول يا شيخ عندي قضاء من رمضان الذي فات وما صمته ودفعت الكفارة، هل أصوم بعد رمضان وإذا صمت هل علي ذنب؟ هذه أختي ميمون. نادية ألو تفضلي. نادية ألو أهلين مرحبا بكم. أنا عندي أختي عروس ويعني عندها في يعني 5 أشهر زواج. نعم. وما بعرف حكت لها التليفون أنها بعد السحور يعني بنص ساعة هيك قبل يعني بعد السحور مع بعد ما تسحر وهيك جمعت زوجها. نعم نعم. يعني بعد ما شافت الساعة لقتها يعني نص ساعة بعد أذن الفجر. آه. ما حكم يعني بدها تعرف شو الحكم. طيب وهم يدرون يا بنتي أنها أذن الفجر يعني يعلمون؟ هم خلص يعني الحقيقة هي قالت لي تسحرنا وخلص رحنا ننام وبعدين هيك ما بعرف كيف صار. طيب المقصود أنهم إن كان وقع منهم ذلك وهم يعلمون أنه قد دخل وقت الفجر فيلزمهم الكفارة التي ذكرناها مرارا، كفارة الوطء في نهار رمضان وطء الصائم وهو صائم. هم كانوا مسافرين مكان أثناء ذلك؟ لا كانوا ببيتهم. أي في بيتهم هم ليسوا في سفر ولا شيء. ولا شيء. آه. إذن في هذا الحال يلزمهم الكفارة عتق رقبة إذا ما استطاع صيام 2 شهر متتابعين، إذا ما استطاع فإطعام 60 مسكينا. بارك الله فيكم. يقول الشيخ إذا كنت عليك قضاء من رمضان ولا فقده بعد رمضان وأطعم أيضا عن كل يوم مسكينا. يقول ما حكم العطر في نهار رمضان؟ لا بأس الإنسان يتعطر وهو صائم، لا بأس عليه في ذلك. يقول هل زكاة الفطر من تخرج مال أم حبوب؟ تكلمت عن ذلك مرارا وقلت الأصل أن تخرج طعام، فإن أخرجها مال لشدة الحاجة إلى المال فبعضها العمر خاص في ذلك كما هو قول عند المالكية. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنا رحنا خدنا عمرة. نعم. وولدي شفنا تعب لأن سافرنا من الرياض لمكة. أي. وفطر. أي. هو عليه إثم يا لا ما عليه إثم، أنتم مسافرين يا أم محمد ما عليه إثم. طيب سؤالي الثاني الله يرضى عليك. نعم. أنا يوم إن خلصنا من الصفا والمروة. نعم. غلطت بالأشواط ورجعت ما حللت، رجعت وحللت مرة ثانية. رجعتي وحللتي؟ إيه قصيت من شعري. يعني أول أنت كم عدد الأشواط اللي سعيتيها في البداية؟ 7، واللي نكسته مرة ثانية صير 8. ما عليك بس إن شاء الله عمرتك صحيحة، الله يقبل منا ومنك. الله يجزاك الجنة. بارك الله فيك. طيب عطنا موزة، تفضلي موزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف أسألك، عندي خوات يشتغلون في البنك. نعم. وشغلهم البنك طبعا ربوي، بس ما أعرفهم شغلهم مش مع ال وحدة مع الحسابات ووحدة مع الاتصالات، فما أدري هل لهم في خص الربو ولا الربا ولا لا؟ إذا كان ليس لهم علاقة بالربا أبداً، يعني تستقبل الاتصالات والثانية مع الحسابات. إذا كان ليس لهم علاقة بالربا فلا بأس عليهم في ذلك، إذا كان ليس، مع أني رغبتي إذا كان عمله مختلطا أن يبحثوا عن عمل آخر ما في اختلاط إذا كان عمله مختلطا، ولكن عسى الله يعفو عنا وعنهم إذا كان ليس هناك ربا فسلموا مما يتعلق بالربا، لكن الأولى أن ينتقلوا إلى مكان ليس فيه اختلاط. بارك الله فيكم. يقول الشيخ أمي عندها فشل كلوي، نسألك أن تدعو الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. تقول أنا ألبس خمار أسود لكني أشعر أني يلفت الانتباه، هل علي إثم أم لا؟ إذا كانت المرأة يعني في بلد لم يتعودوا على هذا اللون كأخواتنا المقيمات في الخارج فليس عليها جناح ولا بأس أن تختمر بغير الأسود، لو اختمرت بلون بيج ولا بلون يعني أبيض ولا أي لون آخر ليس عليها في ذلك بأس، لكن لا ينبغي أن يكون فيه يعني زينة، أي لون آخر ما عليها بأس إن شاء الله. يقول اعتمرت أنا وزوجتي ونسيت هي أن تأخذ من شعرها، وتذكرت بعد يومين من رجعتنا إلى جدة، فهل هذا جائز أم لا يجوز؟ هذا فيه التفصيل أخي وقدان أو كذا، إذا كان المرأة وقعت في شيء من المحظورات مثل الطيب، والطيب في الغالب هو الذي ربما تقع فيه، ففي هذا الحال يلزمهم تطعم 6 مساكين عن الطيب. أما إن كان عدتم ووقع منكم خلال هذين اليومين وطئ ما يقع من الرجل لامرأته فيعتبر قد وقع عليها الوطء وهي محرمة، وبالتالي يلزمها فدية شاة تذبح في منطقة الحرم وتوزع على الفقراء، ويلزمها أيضا أن تحرم من المكان الذي أحرمت منه أولا، يمكن أحرمت في جدة ما دام أنكم من أهل جدة، وتذهب وتعتمر عمرة قضاء عن هذه العمرة. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم، تفضلي أم محمد. جزاك الله خير. الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك، تفضلي. جزاك الله خير. طبعا أنا ما عندي سؤال عن الصيام لأنك ما شاء الله عليك كفيت ووفيت، الله يحفظك ويجزاكم الله خير على البرنامج. فيك الله يجزيك. سؤالي أول شيء حاب إذا جزاك الله خير تدعي لي الله يرزقني بالذرية الصالحة. آمين آمين، الله يمن عليك بذلك يا رب العالمين. آمين. الأشهر الأواخر الحين. آمين اللهم صل. الله يسلمك. وسؤالي طال عمرك في لاحظنا في الأواني الأخيرة من أزواج وعيال وهذا يقعدون على ألعاب هي يسمونها البوكر على ما أعتقد، أي اللي هي زي القمار على ما أعتقد. نعم. ويقعدون على مواقع بدون ذكر أسماءها، أنت طبعا عارفي. نعم نعم نعم. ويلعبون بال 12 ساعة 13 ساعة، لا حق لصلاة ولا قراية قرآن ولا حق للزوجة أن مثلا يوافيها بحقها ولا ابن يوافي امه بحقها، يقعدون عليها ويشترون فيشات على ما اعتقد عن طريق الكريدت. ايه زين، شو حكم هذه اللعبه؟ هل هي شبيه، هل هي يقولوا لك هي لعبه بس العاب نلعبها احنا، لكن انا دخلت وشفت لقيتها مثل طاوله القمار ويلعبون عليها ويشترون الفيشات مالها عن طريق الكريدت. ما حكمك يا شيخنا في هذا؟ يدفعون فلوس للاشتراك. للاشتراك طبعاً. أنا طيب. أشتري فيشات عشان يلعب فيها. أي طيب، هل هو لما يفوز يأخذ فلوس؟ لا طال عمرك، لكن يأخذ فلوس بالملايين حق اللعبة، يعني هي فيشات. أي نعم نعم، لكن المقصود إنه ما في فلوس، ما في فلوس تطلع له. طيب الفلوس اللي تطلع له جوا النقاط او كذا يقدر يبيعها على غيره؟ يبيعونها على ما اعتقد يبيعونها بينهم على اساس انه يصير اشتراك للمدى وهذا الشيء، لان انا عمري ما عرفت شو هي. بس حكمك يا شيخ، لانه يقول لك مش حرام، لكن انا ما دام شيء مضيعه لحق الله فيه فهذه حرام تعتبر. اذا ضيعت وقتك في حاجه هي مش في مصلحتك. صحيح صحيح، اتكلم عن ذلك ام محمد. جزاك الله خير. الله يحفظك، بارك الله. ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحفظكم. عبد الله شيخ، ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله من الكنترول. خوله تفضلي. خوله، ما هي بمعنى خوله. يقول يا شيخ اذا شابها حبت شابا ولكن من غير علم الشاب بذلك، ولكن هو قريبها ودائما تراه، فما الحكم في ذلك؟ يعني انا ذكرت مرارا حقيقه يا جماعه ان الانسان ينبغي ان يصون قلبه من ان يتعلق بالعشق، فان العشق داء وبيل كما قالوا، أوله لعب وآخره عطب، وكما قال الأول أيضا محذرا من مثل ذلك، يقول قالوا جننت بمن تهوى، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. والأشعار في ذلك كثيرة مما يعني ذكره الناس. فالفتاة إذا تعلقت بشاب وبدأت تفكر فيه ليلة ونهار، وربما يعني حرصت على أن تراه ما دام أنه قريبها، ربما أنها تحرص على أنها تراها وتجمع صوره أو نحو ذلك، هذا تعذب نفسها من غير طال. فينبغي أن تحرصي بنتي على أنك يعني أن لا تريها، لا تسمعي أخباره، وإن جاءك وخطبك وأنت معززة ومكرمة فهذا أمر حسن. أما أن تعلقي قلبك به وأنت يعني لا تملكين أن تخطبيه أنت، ولا تملكين أن تذهبي إلى أهله وتقولين أنا أريد أتزوج ابنكم، فهذا لا ينبغي أن تعذبي نفسك بذلك. لا بأس إذا كنت راغبة أن تجعلي من يكلمه، تكلمي أباك أو أمك أو كذا لأجل أن يذكروك له، هذا لا بأس به. كما قال الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، لكن أن تبدأي أنت فقط تعيشي مثل هذه الأحلام والمشاعر فهذا تعذبين نفسك على غير طائل. يقول ما هو آخر وقت للجنب للاغتسال من الصيام، قبل أذان الفجر أم قبل الظهر؟ الأصل أن الجنب يغتسل قبل أن يؤذن الفجر ليصلي الفجر، لكن لو أنه نام عن صلاة الفجر عياذا بالله ثم استيقظ في الضحى فمر عليه ما بعد الفجر وهو جنب فقام واغتسل وصلى الفجر فصومه صحيح، لكنه آثم بتضييعه لصلاة الفجر. إذا معكم اتصال من بعيد أعطوني إياه. يقول يا شيخ أنا أحيانا أقرأ القرآن بمكان عام وبعض السور فيها سجدة، هل يلزمني السجود؟ السجود للتلاوة السنة وليس واجبا، فإذا كنت في مكان غير مناسب للسجود فلا تسجد. يقول أود أن أذهب للدراسة في بلد مسلم وأسكن في سكن الطالبات، فهل يجوز أخي يسافر معي ويوصلني إلى هناك؟ إن كان الطالبات هناك أختي سميرة، إن كان الوضع آمن والطالبات يعني وضعهن آمن وأخلاقهن حسنة فلا بأس عليك في ذلك. أما أن تسكني في سكن طالبات ثم ربما تتعلمي بعض الأخلاقيات السيئة أو يكون بعض الطالبات هذه عندها علاقات غير جيدة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي لك أن تسكني مع أمثالهن لما قد يعني يورث ذلك فيك من أخلاق ربما تتأثرين بهن. فإذا كانت أخلاقهن حسنة ووضعهن جيد وعندهن عناية وهناك مثلا إشراف اجتماعي وإشراف ديني ومحاضرات وكذا فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. يقول أحد أيام رمضان أفطرت على ملعقة من الزبادي، يقول ثم تذكرت أني ما أفطرت على تمر، فهل هذا جائز؟ السنة إذا أذن المغرب أن يفطر الإنسان على تمر، أما إذا كان أفطر على غير التمر فلا بأس، لو أفطر على زبادي ولا لبن ولا غيره فلا بأس عليه في ذلك. أم أحمد ونعتذر عن اللي طالع عليك. أم أحمد تفضلي. ألو. مرحبا أم أحمد تفضلي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا شيخ أنا أريد أحكي لك عن أخي. تفضلي. حلا نسواني هو. نعم. ما حكم هذه المصلحة؟ حلاق للنساء؟ اي ما يجوز يعني يقص شعورهن وكوافير لهن ويعمل تسريحات وكذا. نعم. اي لا ما يجوز، قولي له يبحث عن شغلة اخرى. ما يسمع مني. خلاص انت اذا قدمتي له النصيحة قمت بما عليك يا اختي ام احمد، فاذا قبل منك نعم، اذا ما قبل خلاص ما عليك بأس، إن عليك الا البلاغ والله بصير بالعباد. الله يحفظك. محمد تفضل. مرحبا يا شيخ. الله يحييك يا محمد. شيخ عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. نزلنا على العمر طول عمركم، مسافرين على العمره. نعم. وعقب ما خلصت من نسك العمره ابى يعني اسوي لي عمره ثانيه من الوالد او الوالده. نعم. علما ان الوالدين على يعني حيين. مع ان الوالد والوالده ايش؟ على قيد الحياه الحمد لله. اي نعم الله يحفظهم لك. يعني اعمل لهم يعني عمره. طيب هم محمد الوالد والوالده يعني شيبان كبار وعاجزين عن الذهاب؟ لا شيبان بس مش عاجزين على، لكن على نشيطين ما شاء الله، لو يريدون العمره ذهبوا واعتمروا. نعم. خلاص لا تعتمر عنهم، لكن تصدق عنهم في مكه، ادعوا لهم ونحو ذلك، لكن لا تعتمر عنهم، لأن العمرة تكون إما عن الإنسان العاجز يعني جسديا عنده مثلا ربو ما يستطيع أن يذهب ولا عنده شلل أو كذا، أو الإنسان المتوفى. أما الإنسان القادر فإنه لا يعتمر عنه أحد. إذا كان ميت يا شيخ؟ إذا كان مريض مرضا لا يستطيع أن يذهب للعمرة به فاعتمر عنه. مريض مرض دائم. لا ميت يا ميت. نعم الميت يعتمر عنه ويحج عنه. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير. تفضل. زكاة الفطر متى يستحسن إخراجها؟ يستحسن المبلغ. وقت إخراجها من بعد صلاة من في يوم 29 و30 رمضان إلى صلاة العيد من يوم العيد. يعني مثلا احنا يوم السبت 27، الأحد إن شاء الله 28، عندك يوم الاثنين 29 أو 30، الثلاثاء إن كان رمضان تام. طلعها فيه، تطلع كيلوين و40 جرام عن كل واحد رز او بر او شيء من ذلك. لا نعطي احنا جمعيات يا شيخ. او عطل اذا كانت الجمعيات تاخذ المال وتشتري وتوزع فاعطيها، ما عليك بس على الجمعيات. نعم. رقم الخاص يا شيخ الله خير. خلاص خذ يا محمد من الاخوان يعطونك اياه. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظك يا محمد. انا عندي ثلاث اسئله يا شيخ. تفضل محمد. السؤال الأول. نعم. أنا الآن إن شاء الله في ثاني يوم العيد راح يكون مضى على زواجي 3 سنوات. ما شاء الله الله يوفقك يا رب. الله يجزاك خير. خلال الفترة هذه صار في حمل وولادة لزوجتي. إيه. وزوجتي جسمها ضعيف جدا لدرجة أنها ما كانت تقدر تتحمل الصيام في أثناء النفاس. إيه. وكان عليها أيام من العام اللي قبله اللي ولدت فيه. إيه. وما صامتها لأنها كانت تقريبا طوال العام كانت حامل. نعم. فأصبح عندها رمضانين فاتت عليها فيها أيام ولا حسبتها صح، يعني ما عدت عدد الأيام صح، فما ندري كم تقضي من الرمضانين يعني الماضية. يعني هي محمد ما أفطرت رمضان كامل، أفطرت بعضه. أفطرت بعضه ولكن ما نذكر كم. خلص. أفطرت يوم من أنت رمضان الماضي. خلها تأخذ بالأحوط، تقول لو قالت لك والله أنا ما أدري يمكنها 10 أيام يمكن 11 يوم، فاجعلوها 11 يوم احتياطا، وهكذا اعمل بالأحوط. مثل الإنسان اللي يطوف حول الكعبة ما يدري هذا الشوط السادس أو السابع فيجعله السادس احتياطا بهذه الطريقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وارحمنا واختم لنا شهر رمضان بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الحلقة بساعة ونصف أيضا سأكون موجودا في الاستديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.